الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فإن إخوانكم في بلاد أوروبا يسلمون عليكم، قالوا لي بلغ سلامنا لإخواننا، وهم مقبلون على الله عز وجل، وقد علمتمها الرباط فهم رابطون، ومن ثبت منهم كان أفضل إنسان على الأرض في هذه الأيام. الرباط هو الذي أنجاهم من الآثام التي غرقوا فيها، لأنهم كانوا يعيشون بين الكافرين، وهذا لا يجوز ولا يحل لمؤمن أبدا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يقيم بين ظهران الكافرين. لكن ابتلوا وجاءوا نزلوا ببلاد الكفر وهم يعيشون بين الكافرين، فخلاصهم نية الرباط. رابط ترابط، يقول نعم. الرباط لا بد له من أربعة أشياء تحقيقها واجب: أولا، تصحيح العقيدة، ما تقدمون عقيدة الخرافة والضلال والتصوف للكافرين، هذا يفسدهم ولا يصلحهم، لا بد وأن تكون عقيدتكم كعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قد يقولون: كيف لنا، كيف نعرف هذه العقيدة؟ قلت لهم: إن كتاب منهاج المسلم بين أيديكم، مترجم باللغة الفرنسية، يقرأه النصارى والمسلمون، تجتمعون 3 ليالي فقط على العقيدة، تخرجون بعقيدة إسلامية صحيحة. ثانيا، الاستقامة، لا بد وأن تستقيموا على منهج الحق، على الصراط المستقيم. عن يمينكم الواجبات تؤدونها كاملة في حدود طاقتكم، عن يساركم المحرمات تجتنبوها كامل الاجتناب. ثالثا، تتخلقون بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجذبوا الكافرين، وبل يعشقوكم ويحبوكم، وبذلك يقبلون الإسلام ويدخلون فيه. وأخيرا، من ولد له ولد ذكر أو أنثى إذا بلغ 7 من عمره، يجب أن يتولى تربيته على الإسلام، عقيدة وعبادة وآداب وأخلاق، حتى يبلغ 15، وبذلك يأمن من الوقوع في الكفر والفساد. فإن تحققت هذه لكم، والله لأنتم أفضل من أهل مكة والمدينة. وراغبوا من سويسرا إلى هولندا إلى مستردام كذا، بلجيكا، فرنسا، أسبانيا، والحمد لله، وتركناهم يرغبون في الجهاد. فالرباط أدعو لهم بالثبات، اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم. والآن هذه ليلة الجمعة، ليلة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنسوا قوله: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. لا تنسوا قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا تنسوا قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وحد الكثرة 300، فصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. واذكروا قوله وهو على المنبر: آمين. قالوا: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. ومن هنا أهل الحديث الصحاح والسنن لا يكتبون اسمه صلى الله عليه وسلم إلا يكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. من البخاري الموطأ إلى السنن على اختلافها لا يكتبون اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. وأنتم تسمعون إذا ذكر بين أيديكم يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. ومن استنكف واستكبر أذله الله وأرغم أنفه بدعوة جبريل عليه. هذا سبب اختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة. وها نحن مع قول البخاري: باب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. الآية المحزن المحارب لله الكفر به، المحارب لله الكفر به، يعني المحاربة لله هي الكفر بالله. هذه الآية من سورة المائدة، لأن البخاري يأخذ من كل سورة ما ورد عنده من أحاديث في بعض آياتها. تقدمت الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء، ونحن مع المائدة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، قال المحاربة هي لله الكفر به عز وجل. ونص الآية الكريمة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هيا بنا نسمع ما يروي عن هذه الآية. قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، هؤلاء مشايخه. قال: حدثنا أبو عون، قال: حدثني سلمان أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة أنه كان جالسا، أبو قلابة كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز أيام كان خليفة المسلمين، وبالشام هذا، جالسا خلف عمر بن عبد العزيز، فذكروا وذكروا، تحدثوا عن القسامة، وهي حادثة إذا شخص قتل بين أناس وما عرفوا من قتله يقسمون 50 يمينا ويسلمون، فإن عجزوا يدفعون الدية. فذكروا وذكروا يعني في القسامة، فقالوا وقالوا ما شاء الله أن يقولوا. لما قالوا قد أفادت بها، فقالوا وقالوا قد أفادت بها الحلفاء، فقالوا وقالوا قد أفادت بها الخلفاء. قالوا الخلفاء يعنون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، طبقوا هذه الآية أفادت بها الخلفاء أي عملوا بها. قال: فالتفت إلي أبو قلابة وهو خلف ظهره، فالتفت أي عمر بن عبد العزيز الخليفة إلى أبي قلابة وهو خلف ظهره كما كان جالسا، فقال: ما تقول يا عبد الله بن زيد؟ أو قال: ما تقول يا أبا قلابة؟ إما هذه وإما هذه. قلت: ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام، ما علمت نفسا جاز قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان، أو قاتل نفسا بغير نفس، أو حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد يسأل بقلابة وهو جالس وراءه، ما تقول أنت يا عبد الله بن زيد؟ أو قال ما تقول يا أبا قلابة؟ قال قلت ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام، أي جاز قتلها في النفس، أي نفس، اللهم إلا رجل زنى بعد إحصان. أما إن زنى قبل الإحصان يرجم؟ لا، يجلد فقط 100 جلدة ويغرب سنة. إذا زنى الرجل قبل الإحصان، قبل أن يتزوج ويطلق ويبقى له زوجة، قبل أن يتزوج يجلد 100 جلدة ويغرب سنة من بلد إلى بلد. لكن إذا كان محصنا، بمعنى تزوج وعرف الزواج، طلق ولم يطلق، فإنه يرجم حتى الموت. أو قتل نفسا بغير نفس، من قتل نفسا بغير نفس مقابل لذلك وجب قتله. أو حارب الله ورسوله، أي كفر بالله ورسوله ووقف ضدهما. فقال عنبس حدثنا أنس بكذا وكذا، قلت إياي حدث أنس؟ قال قادم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه فقالوا قد استوخمنا هذه الأرض، يعنون المدينة النبوية. قادم قوم من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم 8 رجال، فكلموا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد استوخمنا هذه الأرض، أصابتنا الحمى فيها والوخم. فقال هذه نعم لنا، هذه نعم إبل لنا، تخرج فخرجوا فيها فاشربوا من ألبانها وأبوالها، هذه نعم لنا إبل للرسول صلى الله عليه وسلم وللزكاة، فخرجوا معها فاشربوا من ألبانها وأبوالها. يجوز شرب بول الناقة في شفاء، فاشربوا من ألبانها وأبوالها، فخرجوا فيها فشربوا من أبوالها وألبانها واستصحوا وعادت إليهم صحتهم. في هذا دليل على مشروعية العلاج لمن أصيب بالوخم، أن يعالج بإبل، بلبن الإبل وأبوالها وأبواله، كما فعل هؤلاء فاستصحوا. ومالوا على الراعي فقتلوه، لما سلموا من الموت ونجوا من الأمراض واستصحوا مالوا إلى راعي الإبل فقتلوه والعياذ بالله. قال واطردوا النعم، أخذوا النعم، فما يستبطأ فيها ما بقي منها، فما يستبطأ ما بقي شيء، سبحان الله، أخذوا كل الإبل. فقلت نعم، فما يستبطأ من هؤلاء، ما يستبقى من هؤلاء، قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله وحرفوا رسول وخوفوا رسول صلى الله عليه وسلم. فقال سبحان الله. فقلت تتهمني؟ قال حدثنا بهذا أنس، قال وقال يا أهل كذا إنكم لن تزالوا بخير، ما أبقى الله فيكم مثل هذا، يعني الراوي الحديث. مرة ثانية يقول قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم من عكل 8 رجال، فكلموه أي النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد استوخمنا، أصابنا وخم مرض حمى في هذه الأرض، يعنون المدينة. فقال لهم صلى الله عليه وسلم هذه نعم لنا إبل لنا، تخرجوا فخرجوا فيها فاشربوا من ألبانها وأبوالها، فخرجوا فيها فشربوا من أبوالها وألبانها واستصحوا، عادت إليهم صحتهم. ومالوا على الراعي فقتلوه، راعي الإبل. واطردوا النعم، أخذوا النعم، فما يستبقى، ماذا يبقى من هؤلاء؟ قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله وخوفوا رسول صلى الله عليه وسلم، ماذا يستبقى منهم؟ فقال سبحان الله، فقلت تتهمني؟ حدثنا بهذا أنس بن مالك قال وقال يا أهل كذا إنكم لن تزالوا بخير ما أبقى الله هذا فيكم، أنس يعني. إذن هذا الحديث في بيان جزاء أن من قتل نفسا بغير حق، بغير نفس مقابلة يقتل، من زنى وهو محصن يقتل، من حارب الله ورسوله كهؤلاء يقتل. وفي الحديث لا يحل دم من مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والقاتل للنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الذي محارب لله ورسوله مرتد. لا تقتل نفس امرئ مسلم إلا بإحدى خصال ثلاثة: إما النفس بالنفس، أو الثيب الزاني، أو التارك لدينه المفارق للجماعة وهو الذي ارتد وكفر بالله ورسوله. والآية الكريمة كما سمعتم، هؤلاء العكل لما فعلوا ما فعلوا قتلوا، بعث الرسول رجاله فقتلوهم وصلبوهم، كما في الآية الكريمة. ثم قال الشيخ: باب قوله والجروح قصاص. هذا آية من كتاب والجروح قصاص. قال حدثنا محمد بن سلام أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كسرت الربيع، وهي عمة أنس بن مالك، الربيع عمة أنس بن مالك، كسرت ثانية جارية من الأنصار، هذه السنة في الوسط، كسرت ثانية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص بأن يقصوا سنتها أيضا ثنيتها. قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، لأن الله قال والجروح قصاص، وإلى الله القتل للقاتل والجروح بالقصاص، اليد باليد، العين بالعين، الأنف، السن بالسن، الجروح قصاص. فهذه الجارية كسرت، هذه ربيع عمة أنس بن مالك، كسرت ثانية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص، لا بد وأن نقتص لجاريتنا. إذن فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن مالك، فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك، أنس بن النضر عم أنس بن مالك، مالك بن النضر، ماذا قال؟ قال لا والله لا تكسر سنها، لا والله لا تكسر سنها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وقبلوا الأرشاء الثمن بدل الكسر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. احفظوا هذا الحديث، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره وما حنثه، إن من عباد الله عباد لو أقسموا على الله لأبرهم، لو قالوا أقسم عليك يا رب بك أن تفعل بي كذا لأبره الله، هيا نقسم على الله. أنا أقسمت الليلة على الله من هذا الحديث، قلت أقسم عليك يا رب بك أن تريني الليلة حبيبك محصنا في منامي وأنا أنتظر، قول اللهم حقق له ذلك، آمين. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. اللهم إني أقسم عليك بك أن تريني حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في منامي، قد استوحشنا رؤيته يا رب العالمين. آمين. لا شك أن هؤلاء ليسوا مثلنا، بل هم ربانيون أتقياء برا صالحون، ولكن نحن نطمع ولا حرج. والشاهد عندنا في القصاص تم وإلا لا؟ الرسول وافق عليه، ولكن هذا الرجل أنس حلف، وإذا بالقوم قالوا سامحناه، ما نأخذ سنتها ولا نقصها. ثم قال الشيخ: باب، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس لا تخاف. قال الشيخ: حدثنا محمد بن يوسف المصري شيخ البخاري، حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها. من عائشة هذه؟ هذه أم المؤمنين، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت أبي بكر الصديق. ويوجد من إخواننا المسلمين من يفسقها ويفجرها، عميان ضلال ما يهتدون ما يعرفون، كيف ينسبون هذا لزوج الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه معنى الديات والعياذ بالله، ومصرون على هذا ويدعون أنهم يقرؤون الكتاب ويدعون الإسلام. وعجبا وعجبا، أين عقولهم؟ لا إله إلا الله. ماذا قال؟ قال عن مسروق عن عائشة، هذا تلميذها رضي الله عنهما مسروق، هي قالت يا مسروق، قالت من حدثك، من حدثك أي أخبرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب؟ يا مسروق، من حدثك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحي إليه فقد كذب؟ هكذا تقول، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فلهذا والله ما كتم رسول صلى الله عليه وسلم كلمة، ولا أخفى حكم من أحكام الله، ولا قضاء من قضائه أبدا. ما يوحى إليه بشيء لا يأمر به ويبلغه ويكتب في القرآن. فهمتم حديث عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال الشيخ: باب قوله لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو أن تقول لا والله، بلى والله، جاء فلان، لا بلى والله، هذا لغو اليمين ما في تعمد. أما من يقصد يقول والله لا أفعلن، أو والله ما فعلت، ففيه الكفارة كما سيأتي. لكن إذا كان يجري على لسانه لا والله بلى والله، هذا معفو عنه. قال حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا مالك بن سعير، حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أيضا، أنزلت هذه الآية: لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل لا والله وبلا والله. خذوا من عائشة قالت أنزلت هذه الآية، وهي لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم، نزلت في قول رجل لا والله بلا والله، فلا إثم عليه ولا كفارة لأن غير متعمد. وقال الشيخ: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أباها من أبوها أبو بكر الصديق أن أباها كان لا يحنث في يمين طول حياته ما يحنث في يمين أبدا حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين. قال أبو بكر لا أرى يمينا أرى غيرها خير منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير. والآية لا يواخذكم الله باللغو في أنوانكم لكن يواخذكم بما عقدتم فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هذه الآية قبل نزولها كان أبو بكر ما يحنث أبدا إذا حلف ما يحنث وإن تأذى وإن تضرر أبدا. لما نزلت هذه الآية أصبح إذا حلف على شيء وراء غيره خير منه يكف عن يمينه ويفعل الذي حلف ألا يفعله. آية ناخذ برأي أبي بكر رضي الله كان لا يحنث أبدا خشية أن يأثم. فلما نزلت هذه الآية بينت أن من حنث عليه كفارة يمحو ذلك الإثم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم هذا لا والله هذا اللغو ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان بالنية والقصد. فكفارته ما هي؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم إطعام أو كسوتهم ثوب عمامة أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتالية غير متتالية كل واحد ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. معشر الأبناء والإخوان عرفتم أن من زنى وهو محصن يقتل أن من كذب الله ورسوله ارتد بعد إسلامه يقتل أن من قتل نفسا ظلما يقتل 3 وهي أولا النفس بالنفس ثانيا الزنا الزاني المحصن لا الثيب لا البكر البكر من هو الذي ما تزوج ما عرف النساء شاب أما من تزوج وهو الثيب والمحصن فحده الرجم بالحجارة حتى الموت وأن من ارتد عن الإسلام وخرج عن دينه وأعلن الحرب على المسلمين يقتل يقاتل للآية الكريمة. من هو ذاك الذي إذا أقسم على الله أبره إن من الناس من إذا أقسم على الله لأبره هذا نقول اللهم اجعلنا منهم يحلف على الله يقول أقسم عليك بك يا ربي أقسم عليك بأنك ذو الجلال والإكرام الحي القيوم أن تفعل بي كذا أو تفعل كذا أو كذا هيا نقسم على الله الا ليسقينا انا اقول وانتم قولوا امين. اللهم انا نقسم عليك بك ان تسقي هذه البلاد يا رب العالمين فقد قحطت واجدبت يا رب العالمين نقسم عليك بك ان تسقينا سقيا عاجله غير اجله نافعه غير ضاره يا رب العالمين. رب هؤلاء عبيدك وانت اعلم بهم يرفعون ايديهم اليك يسالونك يقسمون عليك بك ان تسقيهم يا رب العالمين فاسقهم سقيا عاجله نافعه غير ضاره ايه من اياتك وكرامه من كراماتك يا اكرم الاكرمين ويا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في مكة والمدينة؟ سائل كريم يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في مكة والمدينة؟ الجواب: لا فرق بين مكة والمدينة ولا غيرهما من البلاد، لا يجوز المرور بين يدي المصلي. اللهم إلا الطائف بالبيت له أن يمر بين يدي المصلي فقط، من كان يطوف حول البيت له أن يمر بين يدي المصلي ولا يقطع طوافه، ما عدا ذلك لا يجوز أن نمر بين يدي المصلي إلا إذا كانت ضرورة دعت إلى ذلك، أما باختيار تمر بين يديه لا يجوز لا يجوز لا يجوز. وعلى المصلي أن يكون قد اتخذ سترة يصلي إليها، ومن كان في طريق الناس في باب المسجد مثلا فهو المسؤول عن نفسه، قد يمرون بين يديه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز إخراج زكاة المال لبناء المساجد؟ سائل يقول: هل يجوز إخراج زكاة المال لبناء المساجد؟ هذا السؤال في أوروبا عشرات المرات، فنقول في بلاد المسلمين لا يجوز لا يجوز لا يجوز. لماذا؟ الزكاة مال الفقراء والمساكين، نبني بها مسجد والأغنياء ما يبنون، على أهل القرية في البلاد الإسلامية أن يبنوا المسجد، يتعاون عليه بأيديهم يبنونه كما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده، أما نأخذ الزكاة ونبني بها المسجد فلا لا. أما في بلاد الجالية الإسلامية المرابطة لنصرة الدين ونشره لهم ذلك، الزكاة يبنون بها المسجد لأنهم مرابطون. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز الجمع بين الأختين من الرضاعة في الزواج؟ سائل كريم يقول: هل يجوز الجمع بين أختان من الرضاعة، لا من الولادة والأب والأم، أختان من الرضاعة، يتزوج هذه ويتزوج الثانية؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز، لأنها أخته، أخت امرأته، وأخواتكم من الرضاعة الآية، لا يجوز لا يجوز أن تجمع بين أختين من الرضاعة، كما لا يجوز بين أختين من أب وأم. نعم. ويقول أيضا: هل يجوز أن يسافر معها، هي أخته بالرضاعة، يسافر معها؟ هل يجوز أن يسافر معها؟ يقول: هل يجوز أن يسافر معها لأنها أخت امرأتي من الرضاعة؟ يجوز إذا ما وجد غيره للضرورة، يجوز لأنه هو محرم لها. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ يقول: رجل طلق امرأته طلاقا شرعيا، ولما مات أخذت هي من التركة، هل يجوز ذلك؟ أعيد. يقول: رجل طلق زوجته، امرأته طلقها ومات، فلما مات فهي أخذت من التركة، هل يجوز لها ذلك؟ سائل يقول: مسلم طلق امرأته ومات، فهل ترثه؟ إذا كانت في العدة ترثه مع من يرث من أبنائه وإخوانه، وإن كانت بعد العدة فلا حق لها في الإرث أبدا بالإجماع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل جوائز المسابقات هي حلالا أم حراما؟ سائل يقول: هل جوائز المسابقات حلال أم حرام؟ إن كانت المسابقات لنفع المسلمين وما فيها باطل ولا منكر ولا أي ضرر لا بأس، وإن كان فيها حيل ومكر وخديعة ما يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل يجيد تلاوة القرآن الكريم، هل يجوز أن يسجل صوته للدعوة إلى الله؟ يعني أعيد السؤال. يقول: رجل يجيد تلاوة القرآن، يقرأ القرآن الكريم وهو يريد أن يسجله للدعوة إلى الله تبارك، هل يدخل في الرياء؟ سائل يقول: هناك من يحفظ كلام الله القرآن الكريم، ويريد أن يسجل قراءته في شريط ليسمعه أو غيره، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ما فيه رياء ولا سمعة، تسجيل القرآن ليسمع كلام الله لا حرج. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم العادة السرية عند الشباب؟ أفيدونا. السائل يقول: ما حكم العادة السرية عند الشباب؟ الجواب: لا تجوز لا تجوز لا تجوز، واستغفر الله وأتوب إليه، فإن الله عز وجل قال ماذا قال؟ بين لنا، إذ قال تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الذي تملك يمينك هي الأمة الجارية تتخذها، لا جارية اليوم ما بقي، إلا أن تتزوج أو تصوم يكفيك الصيام. واذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، يناديهم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فإنه فليصم، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فأمرهم بأمرين: إما الزواج وإما الصيام، إن عجزوا عن الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي خصاء. جزاكم الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، زوجتي سوف تأتيها العادة الشهرية وتريد أن تأتي بعمرة، هل يجوز أن تأخذ حبوب لمنع نزول الدم؟ سائلة كريمة تقول: أريد أن أعتمر، والعادة الشهرية الحيض يخوفني، فهل يجوز أن أستعمل حبوب تمنع الحيض؟ يجوز ولا حرج، كان نساء الصحابة يستعملن الحبوب للحج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل هناك فرق أو الأجر في الصلاة في الصف الأول وفي التوسعة؟ هل هناك فرق؟ السائل يقول: هل هناك فرق بين الصلاة في الصفوف الأولى وبين من خلفها؟ لا شك أن هناك فرقا، وهو عظم الأجر، الصف الأول أفضل، والذي يليه والذي يليه، وهكذا كل صف قدام أفضل. جزاكم الله خيرا. يقول: شاب شرع في الزنا منذ مدة طويلة، وهو الآن تاب إلى الله توبة نصوح، هل يخدم نفسه حتى يقام عليه الحد أو تكفيه التوبة؟ سائل يقول: لقد زنا منذ مدة من الزمن سنوات، فهل يقدم نفسه الآن للمحكمة أو يصدر عن نفسه مع التوبة؟ نقول: أصدر نفسك وتوب إلى الله، ولا تقدم نفسك للرجم ولا للزنا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز قراءة القرآن الكريم وهو مسترخي على ظهره أو هو نائم أو كذا؟ السائل يقول: هل تجوز قراءة القرآن للمستلقي على ظهره أو على جنبه أو هو نائم؟ في الاستلقاء هذا النوم مكروه، كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. تبهتم؟ الاستلقاء ليس هو المكروه، المكروه أن ينام على بطنه، هذا الذي كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هكذا على ظهره لا بأس، له أن يسبح وله أن يذكر الله وله أن يقرأ القرآن كما كان على جنبه. المنهي عنه هو أن ينام على بطنه، فهذه الحال لا ينبغي للمؤمن أن يفعلها، لا في الليل ولا في النهار. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في بلدنا رجل قتل رجلا متعمدا، ثم جازته العدالة بالحبس لمدة 5 سنوات، وبعد ذلك خرج بالواسطة وكذا، فما هذا؟ القتل إذا قاتل امرؤ آخر هو بين أن يعفو لله تعالى، وبين أن يدفع الدية، وبين أن يقدم نفسه للقتل، فما دام ما حصل هذا وهذا الدية أخف، إذا عفوا عنك من قتلت منهم هذا خير، ما عفوا وأخذوا الدية نعمة، قالوا القصاص فقد القاضي يقضي بينكم ويحكم القصاص. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم المصارف الإسلامية التي تصرف الفوائد للمساهمين؟ أعيد. ما حكم المصارف الإسلامية؟ المصارف الإسلامية التي تصرف فوائد للمساهمين في نهاية العام، تصرف فوائد لهم وأرباح وكذا. المصارف غير البنوك، أما البنوك فالتعامل معها حرام، وما يعطونك هم مقابل ما ادخرت عندهم حرام، لا يحل أكله أبدا. أما المصارف إذا كان أعمال تجارية ويجمعون الأموال من أهل البلاد ويتصرفون فيها ويعطونهم من الفوائد فهذا جائز ولا حرج، وهو المضاربة في الإسلام جائزة بلا خلاف، جائزة بلا خلاف. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: أنا رجل مقيم في ربى، وأحيانا لا أستطيع أصلي كل صلاة في وقتها، فهل يجوز أن أجمع بين الصلاتين كالظهر والعصر؟ ما به هو؟ يقول هو في أوروبا مقيم، في أوروبا، في أوروبا في بلاد الكفر. نعم. في بلاد الكفر، فلا يستطيع يقول أن يصلي كل صلاة في وقتها، هل يجمع بين الصلاتين بين صلاة الظهر والعصر؟ سئلنا عن هذا السؤال وقلنا حاول أن تصلي الصلاة في وقتها، وقيل لنا في إمكانه، لأن 5 دقائق يعطونه 10 دقائق أو أكثر، فإن كان ولا بد يجمع بين الظهر والعصر، أما يترك الصلاة حتى يخرج وقتها ما يجوز، سواء في أوروبا ولا في غيرها. السؤال الأخير فضيلة الشيخ يقول: ما حكم وضع المصلي يديه اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع؟ سائل يقول: ما حكم وضع اليد اليمنى فوق اليسرى على الصدر هكذا بعد الرفع من الركوع؟ أولا، رفع وضع اليدين على الصدر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تركها إلا بعض المالكية وروافض الزيدية والأباضية، السنة النبوية وسنة الأنبياء من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. المصلي إذا قال الله أكبر يضع يده اليمنى فوق اليسرى على صدره، وهذا حديث موطأ لمالك. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليمين على اليسار فوق الصدر في الصلاة. معنى الأنبياء كانوا يفعلون هكذا وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد برجل يصلي نافلة ووضع يده اليسرى فوق اليمنى، فجاء فأخذ يده اليسرى ووضعها تحت اليمنى وهو يصلي، فهذا الذي يجب ألا نفارقه ولا نلتفت إلى المذاهب. أما إذا رفع من الركوع لما ركع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، إن كان يطيل القيام فيه تسبيح وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يطيل القيام ما في حاجة إلى أن يضع يديه إلى صدره. أما إذا كان ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، هذا يضع صدره أفضل. إذ ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلا وهو يضع يديه على صدره، سواء قبل الركوع أو بعد الركوع. والله تعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحب الله.